نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيت في الله السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أعتذر لديكم عن التأخير لظروف صحية. نسأل الله العافية على كل حال. نسأل الله العظيم رب العالمين أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ذكروني أين وصلنا؟ وصلنا إلى المياه. وبدأنا في أبيات ابن عاشر. أي شكون يعرض لنا الأبيات الثلاث لابن عاشر؟ هاي أين الحفاظ؟ طب من الرأس هذا العلم في الرأس لا في الكراس. فصل وتحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سالما إذا تغير بنشر طرحا أو طاهر لعادة قد صالحا إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة كمطلق كالذائب. بين أن هذه الأبيات الجميلة قد لخص فيها ابن عاشر رحمه الله أحكام المياه الطاهرة والمياه المستعملة والنجسة. فبين رحمه الله فصل هذا فصل وتحصل الطهارة أي الطهارة الشرعية الفقهية المطلوبة للعبادة للصلاة ونحوها. قال وتحصل الطهارة بماء وتحذف الهمزة للضرورة الشعرية من التغير بشيء سلما. الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه كما ثبت في الحديث البيهقي وغيره وإن كان الحديث ضعيف ولكن الأئمة وأهل العلم تلقوا بالقبول وجعلوا قاعدة أن الماء المطلق أو الماء الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره وهو الذي لم تتغير إحدى صفاته الثلاث لا لونه ولا طعمه ولا ريحه. واضح؟ قال وتحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سليما إذا تغير بنجس طرحا. إذا حلت النجاسة أكرمكم الله في الماء فغيرت إحدى خصائصه فهذا يطرح ليصلح للعادة ولا يصلح للعبادة. إذا تغير بنجس طرحا أو طاهر إذا تغير بطاهر كنحو الصابون السائل أو الجامد أو كنحو العطورات والروائح فهذا في المذهب المالكي يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة. فمثله كمثل الماء النجس. واضح؟ ولكن للضرورة يستعمل أحيانا سنرى المياه التي يكره استعمالها منها ما حل فيها قليل النجاسة ولم يغير إحدى خصائصه. قال إذا تغير بنجس طرحا أو طاهر لعادة قد صالحا إلا إذا لازمه في الغالب. إذا تغير الماء بشيء ملازم له مثلا بعض الحشائش بعض الأشياء التي من خلقته من بنيته كنحو السمك أو بعض الحيوانات التي هي في البحر أو في النهر كنحو الطين المغرى هي الطين الأحمر الذي يغير لون الماء فهذا لا أثر له في طهارة الماء يبقى على طهوريته. قال كمغرة فمطلق أي يبقى الماء مطلقا يبقى على إطلاقه. وقلنا فرق بين الماء المطلق والمقيد. إذا أطلقنا كلمة الماء وبقي الماء مطلقا يعني لم يتقيد مثلا ماء الزهر ماء العطرشية ماء الرمان ماء الورد هذا ماء مقيد فقيدناه بأنه مستخرج أو مبخر أو معطر أو مستخلص من نوع من أنواع الرياحين فهذا قد تغير لم يبقى على إطلاقه اللون لون الماء ولكن رائحته هو عطرات فهذا لا يحب الوضوء به ولا تصح به الطهارة والعبادة. قال إذا كان الماء لم يتغير إحدى خصائصه فيبقى مطلقا يعني يبقى ماء طهورا طاهر في نفسه مطهر لغيره. قال فمطلق كالذائب وهذه فيه إشارة أخرى بإضافة أن الماء كذلك إذا كان جامدا مثلا الإنسان فتش في الحنفية فلم يجد ماء فأخرج من الثلاجة قال بل من الثلج وأذابه على الموقد أو على الغاز وبعد ذلك توضأ به فهذا الماء طهور. ف فلا أثر لعملية الإذابة وكذا. مثلاً نجد الثلج موجود في بعض الأماكن كما روسيا وغيرها، فهي مناطق ثلجية، فإذا أذاب الإنسان هذا الثلج وتوضأ به فلا بأس. كذلك ماء النداء، قطرة النداء تكون فوق سيارتك وتجمعها وتتوضأ بها، فهو ماء طهور مطلق تصح به الطهارة. سألني أحدهم عن الماء الذي يتقاطر من المكيفات، قلت له ماء طهور هذا تصح به العبادة، لأنه تبخر في الخزان أو في المحرك وتقاطر، فلم تتغير إحدى خصائصه الثلاث، لا الطعم ولا اللون ولا الرائحة. إذن هذا ما أردت أن أشير بشرح عاجل لأبيات ابن عاشر رحمه الله. بعد ذلك ماذا قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله؟ نعم هكذا أحسن، لا أريد أن أحاضر وأنا ركع، الركوع يكون بإذن الله. ارفعوا رؤوسكم رحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. قال لا إله إلا محمد رسول الله، وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه. إذا رأينا أن المصلي من أجل ربه، وتحدث النبي زيد عن أنواع المياه، وقال ويكون ذلك الماء بماء طاهر غير مشوب بنجاسة، أي مخلوط، ولا بماء قد تغير لونه بشيء خلطه من شيء نجس أو طاهر، إلا ما غيرت لونه الأرض، كما قلنا المغرى، المغرى هو ماء الطين الأحمر، تمشي للولادة إذا تلقى الماء مدغدر، هذا ماء طهور لأنه تغير بما فيه من تراب ومن حشائش ومن أعشاب وطحالب إلى غير ذلك. قال إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة أو حمأة أو نحوهما، مثلا ماء السباخ تجد عنه رائحة كريهة، ولكن هذه من طينته لأنه ماء عادة لا يتحرك، فإذا انتهى فيه نجاسات وكان عميقا فهو يبقى على طهوريته. وماء السماء، ماء السماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وماء السماء وماء العيون، العيون كل أنواعها، وماء الآبار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات. وما غير لونه، أنجي النوع الآخر هو ما غيرت إحدى خصائصه، إما اللون أو الرائحة أو الطعم. قال وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه، فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء أو طهر أو زوال نجاسة. يعني إذا تغيرت إحدى خصائصه الماء فهذا لا يبقى على طهوريته. سؤال يطرح أحيانا، الماء الذي ينزل من الحنفية، وقد أشرت أظن في الحصة الماضية إلى هذا، أحيانا تفتح الحنفية ينزل الماء محمر فيه صديد، منين جاء؟ مك القنوات اللي معها الاحتلال الفرنسي اللي توها تغيرت ونحن نشرب السموم، الحمد لله نزلنا حيين. أحيانا يفتح الحنفية يلقى فيه ماء أبيض هكذا في حالة غليان، هذا بسبب مادة الجافان والكلور التي توضع من قبل شركة المياه، هذه اللي تزودنا في الفواتير، فهذا الوضع للمواد هذه كلها لإصلاح الماء، كما يضع بعض العرب يعني في عادتهم يضعون القطران على فم القربة أو على فم القلال جمع قلة، فأنت لما تنزل الماء وتسكب الماء من القلة أو من القربة تجد رائحة الماء فيه القطران وفيه بعض الحشائش. أحيانا تنزل وتأخذ الماء من القربة فتجد فيها رائحة الدباغ اللي يعملوه لتطهير الجلد، فهذا لا أثر له. إذا وضع في الماء شيء يصلحه كنحو الكبريت كنحو الجفان كنحو الكلور كنحو القطران كنحو الدباغ فهذا لا يؤثر في طهوريته لأنه ضروري لإصلاحها. بل أفتى المجمع الفقهي في أرض نجد وفي بلاد الحجاز، أفتى المجمع الفقهي بطهارة المياه التي تحولت بعد أن فقدت خصائص النجاسة أكرمكم الله. الماء الذي يستخلص من القنوات، الماء اللي في الزيجوات أكرمكم الله، هذا بعد تكريره واستخراج كل عناصر النجاسة فيه يصبح ماء طهورا تصح به الطهارة ويصح به كذلك الوضوء. وهذه عملية عمل صعبة تكون بالطاقة النووية وغيرها لتطهير المياه، يعني في بعض المناطق ما فيش مياه، فيتم تحلية مياه البحر أو كذلك المياه مستعملة فيتم هكذا تطهيرها واستخلاص ما فيها من ماء طاهر. قال وماء الآذار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات، وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر غير مطهر، يعني طاهر في نفسه يصح للعادة وغير مطهر من غير يصح العبادة، غير مطهر في وضوء أو طهر أو زوال نجاسة، وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر. النجاسة إذا حلت وغيرت إحدى خصائصه فلا يصح لا للعادة ولا للعبادة. وهنا نقطة كذلك، ما يستقبح في العبادات يستقدر كذلك ويستقبح في العادات. شوف حرص الأمة الإسلامية على سلامة الأبدان، الماء الذي تغير بنجاسة لا يبيح أهل الإسلام استعماله حتى في العادات، فلا يشرب ولا يغتسل به ولا تطهر به البيوت ولا تغسل به الأواني، بل البعض حتى أرى أنه لا يعطى للحيوانات ولا يسقى به الأرض، ولكن هذا لما حال أقوال مشاهد. فهذا حرص من أهل الإسلام على طهارة الأبدان كما يحرصون على سلامة عباداتهم وقرباتهم مع الله عز وجل. قال وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره، قليل النجاسة إذا حل في قليل الماء ينجسه، لماذا؟ لأن الماء قليل، أما إذا كان الماء كثيرا فهذا لا تؤثر فيه النجاسة. وسيأتينا حديث النبي عليه الصلاة حديث بئر بضاعة، حديث بئر بضاعة هذا تلقى فيه الحيض والجيف وخرق، خرق الحيض والجيف والكلاب أكرمكم الله. فعندما سئل النبي عليه الصلاة هذه البئر التي يمر بها الماء وتمر بها النجاسات، فقال الماء الكثير لا ينجسه شيء، أي يبقى على طهوريته، الماء الطهور لا ينجسه شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة. قبل أن نصل إلى آداب الوضوء والتطهر إلى غير ذلك، نأتي إلى عنصر وهو من العناصر التي موجودة في المذهب المالكي لا بأس أن نتوسع فيها، وهي المياه مكروهة الاستعمال. رأينا المياه الطاهرة الواضحة، المياه النجسة، وبينهما المياه التي يكره استعمالها. نكتب للشرح فقرة جديدة، المياه مكروهة الاستعمال. المياه مكروهة الاستعمال. أي المياه وهي المياه التي يجوز استعمالها، وهي المياه التي يجوز استعمالها في الطهارة، وهي المياه التي يجوز استعمالها في الطهارة مع الكراهة، مع الكراهة. فإذا وجد غيرها فالأولى تركها. ما هي الحالات التي يكره فيها استعمال هذه المياه؟ أولاً، أو ما هي أنواع المياه التي يكره استعمالها وتطهرها؟ أولاً يكره التطهر بماء راكد، بماء راكد مات فيه حيوان بري، مات فيه حيوان بري. على ذكر بري، في واحد خطيب مسكين متطفل قد أخذ خطبة جمعة من أحد أصدقائه وصعد على المنبر يتلو ويقرأ هذه الخطبة، فيتحدث عن تربية الأطفال، فقال له الخاطب الناس، قال عليكم أيها الأحباب أن توفروا لأطفالكم شيئا من اللهو البري، من اللهو البري، عوضا يقول اللهو البري، شيئا من اللهو البري، قال اللهو البري. فقام إليه أحدهم وقال هل ثمة له بر وله بحر وله جو له؟ فبهد، يعني هو أخطأ عندما استنسخ الخطبة، كأرسم شد على الراء، فصارت عوض له بري، صارت له بري، وفرق بين البري وبين البري بينهما معاني. والآخر كذلك استنسخ خطبة وكتبها هكذا بدون فهم، ما هو من أهل الاختصاص، ويتحدث عن الفساد الذي كثر في آخر الزمان. قال في هذا العصر نجد الزناطم والرباع، فجاء أحدهم بعد الخطبة قال ما معنى الزناطم والرباع؟ قال لا أدري، هي من المنكرات. هو عوض أن يقرأها الزنا طم والربا عم، قرأها الزناطم والرباع. كثرة الفقه في شدة العلم الزناط والرباع، وهي الزنا طم والربا عم، يعملها بالسجع، خاصة كان الأوائل يحرصون على سجع الخطب، وهذا من البدع المحدثات. الحمد لله أضحك الله سنكم ساعة وساعة. قال يكره التطهر بماء راكد مات فيه حيوان بري ذو دم سائل، ذو دم سائل قبل النزع منه، قبل النزع منه، قبل النزع منه. لو أخرج هذا الحيوان قبل أن يموت لبقي الماء على طهوريته، ولو نزع كمية من الماء حول هذا الحيوان الذي مات، مات وتعفن في الماء، فننزع ما يقدره الإنسان من تعفن حول هذا الحيوان، فيبقى الماء على طهوريته تصح للعبادة. ولكن عندما يغفر الإنسان عن هذا الحيوان حتى تنتشر هذه العفونة أكرمكم الله في الماء، فيصبح هذا الماء غير صالح للعبادة. ولذلك الكرم سلة النزع ينزع منه على قدر نجاسته، وسنرى سلة النزع بالنسبة للسائل وبالنسبة للجامد. مثلا في الجامد إنسان عنده زير أو عنده قلة أو عنده آنية فيها سمن وماتت فيها فأرة أكرمكم الله، هذه الفأرة تعفنت وصارت فيها لطونة وكذا، فالإنسان لا يلقي كامل مادة السمن ويتلفها، لا، بل ينزع ما حواليه هذه الفأرة ويستفيد من بقية الطعام ومن بقية هذا الغذاء، لأنه لم يتنجس لأنه جامد. أما إذا ماتت الفأرة في إناء فيه زيت، وبأن بما أنه سائل فإن النجاسة والعفونة أكرمكم الله تنتشر في كامل هذه المادة، فعليه أن يلقيها برمتها ولا ينتفع منها بشيء. أما إذا كان الماء في مكان وسقط فيه حيوان بري، يعني أجنبي، ما هو حيوان بحر، يعني إذا ماتت سمكة ووجدناها طافية على الماء فهي من بنية هذا الماء، من تركيبة هذا الماء، هي سمكة تابعة للنهر أو تابعة للبحر، فليست أجنبية، فهي من تركيبته، فلا تؤثر على طهارة الماء. أما حيوان أجنبي سقط فيه وبقيت هذه المادة وتصرفت هذه العفونة، فإن استطعنا أن ننزع ما حول الحيوان حتى يطهر الماء لا بأس، يكون صالح للعبادة. أما إذا لم يتطهر بهذه المادة وانتشر في الماء وكان قليلا فيتنجس كله، فهذا الماء يكره استعماله إذا استطعنا أن نجد غيره فنتوضأ بغيره الطهر الطهور. أما هذا الماء يكره استعماله إلا بالضرورة، لم يجد غيره فيتوضأ به إن شاء الله. ثانيا يكره الاغتسال بالماء الراكد، يكره الاغتسال بالماء الراكد غير الجاري، غير الجاري كماء الحوض، كماء الحوض ولو كان الماء قليلا. لقاء قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الماء الدائم وهو جنب. قالوا في الماء الدائم يعني الراكد لا يتحرك في الماء الدائم وهو جنب. قالوا وكيف نفعل؟ قالوا يا أبا هريرة وكيف نفعل؟ سألوا الراوي أبا هريرة. قالوا يا أبا هريرة وكيف نفعل؟ قال يتناوله تناولا. قال يتناوله تناولا. يتناوله تناولا. يعني إنسان عنده ماء قليل في حوض مثلاً في بانو ماء ويغتسل فيه. هذا الماء يكره الاغتسال في الماء الراكد غير الجاري. نقاو قبل كان ثم الناس تحصل المياه في ماذا؟ في ماجن في حوض، وهذا ما زالت في عدد الأماكن في القرى موجود فيها. فهذا الماجن إذا كان راكد ما لا يتحرك لم يتجدد، فالإنسان لا يستحم فيه يرتمي بكليته ويجلس فيه يغتسل، لا يتناوله تناولا. هذا هو السنة، يكره ذلك، ولكن لو تم هذا الأمر لا صح غسله، ولكن مجرد كراهة فقط. ثالثا، النوع الثالث من أنواع المياه التي يكره استعمالها الماء القليل. الماء القليل الذي شرب منه متعاطي الخمر عياذا بالله. الماء القليل الذي شرب منه متعاطي الخمر. إذا حصل الشك في نجاسة فمه، إذا حصل الشك في نجاسة فمه أو شرب منه حيوان أو شرب منه حيوان لا يتبقى النجاسة عادة، لا يتبقى ألف مقصورة بدون نكت، لا يتبقى النجاسة عادة كهرة وفأرة القليل الذي شرب منه طاعة الخمر. وكما تعلمون أن المسلمين كانوا يتعايشون مع أهل الكفر من الملل الأخرى، وهؤلاء الآخرين كانوا يشربون الخمر ولكن لا يستحلونها. فالإنسان أحيانا يجد صديقه أو جاره أو الذي يشتغل معه وهم أهل الكفر يشرب من إناء ويترك سؤر ماء قليل شرب منه. فإذا كان هذا الرجل لا يتوقع شرب الخمر ومدمن على الخمر فيكره التوضؤ من هذا الماء من هذا السؤر فضت هذا الرجل الذي يتعاطى الخمر. واضح؟ فهذه المياه التي يكره استعمالها، وذلك لماذا؟ لأنه مسألة خلافية هي. بعض العلماء يرى بأن الخمر ليست بنجسة فتحريمها لا يساوي نجاستها. رب سبحانه وتعالى حرم علينا لبس الذهب والحرير، لو لبسنا الحرير والذهب وصلينا هل صلاتنا صحيح؟ نعم، لا علاقة للحرير والذهب بالطهارة والصلاة. حرام في ذاته لا يلبس، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير والذهب على الرجال وأحل لهما للنساء. فلو صلى الإنسان وهو يحمل الذهب معه فصلاته صحيحة. فكذلك الذين اعترضوا على القول بنجاسة الخمر قالوا الدليل في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا اجتناب هذا المقصود به تنفير من هذا المادة المحرمة التي تخمر العقل وتغطي العقل، فهذا من باب الترهيب. ولكن إذا حمل الإنسان معه خمرا وصلى أو لو وضع هذا السائل على جسمه وصلى فصلاته صحيحة، فتحريم شرب الخمر لا يعني أنه نجس. واضح؟ واستدلوا بأدلة كثيرة في هذا الموضوع، لكن الأولى خروج من الخلاف أن الإنسان لا يضع المواد الكحولية، يعني خاصة العطورة الكحولية لا يضعها إذا كان قاصدا بيت الله عز وجل أو ذهنا إلى المصلى، فيضع بعض العطورات اللي هي خالية من الكحول ويصلي خروج من الخلاف. والشيخ محمد بن عاشور رحمه الله من كبار علماء المالكية عنا الشيخ الأعظم يرى طهارة الخمر كما في تفسيره النافع التحريم والتنويه، ويذهب مذهب الحنفية في هذا الأمر ويرى بأن الخمر طاهرة وليست بنجسة. واضح؟ إنما التحريم أتى على شربها والمتجر فيها واستعمالها إلى ذلك. إذا هذا الماء القليل الذي يشرب منه بعض مطاعات الخمر يكره استعماله. رابعا من الأنواع التي يكره استعمالها الماء المستعمل. الماء المستعمل وهو الذي يتقاطر من أعضاء الوضوء، وهو الذي يتقاطر فضلا يعني من أعضاء الوضوء أو الغسل، فيكره عند المالكية الوضوء منه، فيكره عند المالكية الوضوء منه. والراجح سبق أن قلت لكم أننا إذا وجدنا مسألة ضعيفة في المذهب نقول كلمة الحق فيها، نحن ندين الله عز وجل بدين الإسلام وليس بمذهب فلان أو علان، فالمسألة قضية حق، والراجح ما قوي دليله ونعم والمشهور ما كثر قائله. واضح؟ الراجح هو أن الماء المستعمل طاهر وطهور كذلك، والأدلة كثيرة على ذلك والحمد لله. من الأشياء الطريفة التي استدل بها العلماء على نجاسة الماء المستعمل قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، حديث سيدنا عثمان في صحيح مسلم قال إذا توضأ العبد فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. فقالوا هذا الماء الذي يتقاطر من أعضاء الوضوء يحمل نجاسات، نجاسات معنوية، نجاسات المعاصي. وقد رد عليه ابن حزم الأندلسي رحمه الله ردا شديدا وبين فساد هذا القول، إنه لمسألة معنوية، فالماء الذي يتقاطر هو فضلة المسلم طاهر الحمد لله. دليل ذلك قال والدليل على طهارة الماء المستعمل، والدليل يعني الذي نرد به على هذه الكراهة، والدليل على طهارة الماء المستعمل، والدليل على طهارة الماء المستعمل حديث الربيعة، الربيعة بنت معوذ صحابية جميلة رضي الله عنها، حديث الربيعة بنت معوذ في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت ومسح رأسه ببلل يديه، قالت ومسح رأسه ببلل يديه، وهذه فيها تشريع وتعليم لدينا، ومسح رأسه ببلل يديه. في مرة من المرات توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وغفل أو أنساه الله عز وجل أن يمسح رأسه، ومسح الرأس هو من الفراغ. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. مسح الرأس هو من فراغ الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يمسح رأسه، بعد ذلك وجد بللا في يديه فمسح رأسه ولحيته تتقاطر بالماء. واضح؟ فدل هذا على أن استعمال الماء المستعمل جائز لا حرج فيه. واضح؟ هذه الأدلة توضح لنا هذه المسألة والحمد لله. ده ويستدلون بحديث آخر كذلك وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين، عندما ذكرته سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل في يوم من الأيام أبا هريرة فوجده اعترضه في الطريق، قال فانخنس منه فذهب، انخنس أبو هريرة يعني فرع، لما يتجرأ على التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم حشمي. فلما قابله بعد ذلك سأله قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا يا رسول الله فاستحيت أن أسلم عليك. لم يكن على طهارة. شوف يستحي أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جنابه. أين نحن من هؤلاء؟ سبحان ربي العظيم. قال كنت جنبا يا رسول الله. قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فقال عليه الصلاة والسلام هذا هو الشاهد. قال سبحان الله. هذا استفهام إنكاري. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه. كيف يجي هذا؟ قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فالماء الذي يتقاطر وفضت وضوء المؤمن فهي طاهرة مطهرة الحمد لله لا تنجس. كذلك خامسة إن شئتم من المياه المستعملة التي يكره استعمالها في المذهب الماء القليل الذي ولغ فيه كلب أكرمكم الله. الماء القليل الذي ولغ فيه الكلب ولغ يعني أدخل لسانه في الماء يلعب ولغ يعني أدخل لسانه في الإناء. ملاحظة أو تنبيه إن شئتم يعتبر الكلب ولعابه طاهرين عند المالكية. يعتبر الكلب ولعابه الريق بتاعه يعني طاهرين عند المالكية. وقد تأول الإمام مالك رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب حديث في صحيح مسلم وفي السنن إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه يبزع يعني وليغسله سبع مرات سبع بدون تاء. العدد يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر العدد المعدود. فبما أن مرات جمع مرة مؤنثة فيكون العدد مذكر سبع مرات. وفي رواية أولاهن بالتراب وفي رواية إحداهن بالتراب رواية كثيرة وفي رواية أولاهن بالتراب. قال مالك قال الإمام مالك الأمر بالغسل ليس معلولا بنجاسته. تأولها الأمر بالغسل ليس معلولا بنجاسته وإنما للتعبد يعني أمر غيبي نجهل سره وإنما للتعبد. ورأى الأمر للندب والاستحباب هو استدل بأدلة كثيرة. قال قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم فيما يخص الكلاب لما يصطاد الإنسان. قال من كلاب كانت تدخل المسجد النبوي كانت أحيانا تبول في بعض الأركان وتذهب وتجي ويخالطها الناس فكيف يكون لعاب الكلب نجاسة؟ ولكن هذه رواية. وعن الإمام مالك روايتان نجد رواية ابن القاسم هذه في المدونة والتي تقول بأن الإمام مالك يرى بطهارة الكلب ولعابه. وثمة رواية أخرى لابن وهب لعبد الله بن وهب وهو من كبار تلاميذ الإمام مالك وكان يلقبه بالفقيه إذا أرسل إليه رسالة يقال إلى عبد الله بن وهب الفقيه. عبد الله بن وهب لدي عنده رواية ثانية ثابتة صحيحة عن الإمام مالك يرى فيها يقول بأن الإمام مالك يرى بنجاسة الكلب ولعابه. ونحن إذا وجدنا روايتين مختلفتين أيهما نرجح؟ نرجح الأقوى دليلا التي يسندها الدليل والأحاديث كثيرة وكثيرة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن بالتراب أو إحداهن بالتراب وفي رواية وليعفره بالتراب. فالراجح أن لعاب الكلب نجاسة. نعم الراجح أن لعاب الكلب نجاسة. فعلى المسلم إذا ولغ في إنائه ونصيحة لله للإخوة اللي عندهم ولع بترمية الكلاب نعوذ بالله من هذه العادة الجاهلية التي جنبها إلينا الاحتلال الفرنسي والاستخراب الفرنسي. أقبل كنا نعرف الفلاح يربي الكلاب فقط لحراسة المواشي وحراسة الزروع وحراسة كذا. الآن واحد تلقاها عايش في العاصمة وما عنده لا ممتلكات ولا شيء ويربي الكلب وينفق عليه أكثر مما ينفق على أبنائه. نقول هذه عادة جاهلية منكرة. ونذكر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين الذي قال فيه إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. الكلب معروف كرمكم الله. مرة امرأة تسأل قلنا رأوا الكلب حرام تربيته في البيت. قلت لي ليه رأوا كنيش. الله أكبر. هل الكنيش يعني ليش يبقى دي كلب شو كنيش أعوذ بالله. وقلت لي راني ندوش له كل نهار ولو تغسليه بماء زمزم ولو تشربيه يعني تمر العجوة ولو تخبيه سبع اشواط يقعد ينسو كلب والعياذ بالله. لا يجوز شرعا ان يكون في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم قد وعده جبريل عليه السلام ان ياتيه الى البيت فتاخر فخرج ووجده يقف خارج البيت فقال ما لك لم تدخل؟ قال ان معشر الملائكه لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صوره او كما قال. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد جرما صغيرا كليب صغير جاءوا تحت السدة وبعد ذلك نظر فوجد قرضة خشبة يقطع عليها وكذا فيها شكل رأس يعني تمثال بتاع إنسان فقطعها الخشبة كسرها وأخرج الكلب. فنحن نبشبش بالملائكة وندعي ربي باش ندخل بيوتنا حتى تجي الرحمة وتجي البركة وبعض الناس يعني يهربوا في الملائكة والعياذ بالله. فتربية الكلاب عادة خبيثة سيئة إلا للحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا لغير زرع أو صيد أو حراسة نقص من أجره كل يوم قيراطان. كم وزن القيراط؟ قد وقع تفسير القيراط في حديث الجنازة من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن له قيراطان. قال كم القيراط؟ قال مثل الجبل أو كما قال. فالقيراط قد جبل أحد من الحسنات تقريبا. نحن شنو عندنا حسنات حتى نزيد كل نهار نفلد منها قيراطان نقعد مسالين فلازم يكون ذكي يسعى ان يتقي الله. عاده تربيه الكلاب عاده سيئه على المسلم ان يجتنبها. هو معروف الكلب والعياذ بالله حتى الضيوف ما تزور الانسان عنده كلب وحتى الجيران يتاذان واذيه الناس لا تجوز شرعا. رب سبحانه وتعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في معجم الطبراني من سنن الحسن يقول من اذى مسلما فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله. عصرا أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم من الغفور الرحيم والله أعلم أحسن الحمد لله رب العالمين. هل يتطهر به؟ نعم يتطهر به مع كراهه، لكن اذا وجد غيره فليتركه. سادس نوع هو النجس اليسير الراكد الذي خلطته نجاسه قليله. الماء اليسير يسير يعني استوى الراكد الذي خلطته نجاسه قليله. الماء اليسير الراكد الذي خلطته اكرمك الله نجاسه قليله كمقدار القطره المتوسطة كمقدار القطرة المتوسطة ولم تغير أحد أوصافه. وقد وقد يقع هذا الأمر أحياناً. امرأة أو رجل يجلب ماء في إناء فيضعه بجانبه، فيأتي ولده أكرمكم الله ويتبول قريبا من هذا الإناء فتسقط قطرة في هذا الماء، فيختبر الإنسان هذا الماء فينظر فيه، إذا وجد أن لونه قد تغير واصفر فهذا أصبح معيذ بالله، وإذا تغيرت رائحته وطعمه كذلك فهذا لا يتطهر به تنجسا. أما إذا وقع فيه قطرة خفيفة ولم تغير لا طعمه ولا لونه ولا رائحته فيتطهر به إلى الضرورة مع الكراهة إذا وجد غيره. واضح؟ هذه إذن أنواع المياه التي يكره استعمالها ويستحب استعمال غيرها إذا وجد. نأتي إلى بعض الأسئلة إن شاء الله. قبل الأسئلة تذكرت مسألة أريد أن أشير إليها، وهي قد كثرت بها عمت بها البلوى وكثرت بها الفتن، مسألة توقيت الفجر. قد تحدثت في مرة سابقة أظن، قلت نحن إن شاء الله صدد لتشكيل لجنة شرعية فيها بعض المشايخ إن شاء الله من أهل العلم المتخصصين، وفيها كذلك هيئة من الإخوة المتخصصين في رصد الجو الذين يعملون في مصلحة رصد الجو، وناس خلص إن شاء الله صادقين، وسيقومون برصد مسألة الهلال، لا الهلال عفوا الفجر، برصد الفجر متى يطلع الفجر ومتى يكون الفجر صادقا أو كاذبا. المسألة إلى الآن لم تحسب، تم اجتهاد من بعض الإخوة في بعض المناطق أنهم يؤذنون بعد أذان المذياع، يعني بعد الرزنامة، بعد توقيت الرصد بنصف ساعة، نقول لا هذا كثير، يكفي ثلث ساعة، بعد ثلث ساعة يدخل الفجر الصادق إن شاء الله ويحسن الأمر، فيبارك فيكم ما تعملوش فتن. إذا كان في بعض المساجد يقيمون صلاة الصبح بعد ثلث ساعة من الأذان الرسمي بعد أذان الإذاعة فالصلاة صحيحة والحمد لله. إذا أقمنا الصلاة في المساجد بعد ثلث ساعة يعني بعد 20 دقيقة 4 أدراج فالصلاة صحيحة، ثبتت بالتجربة والحمد لله من قبل الثقات أن الفجر الصادق يكون قد طلع وقد استنارت السماء بهذا الفجر، فالصلاة الصبح تصح بعد ثلث ساعة 4 أدراج من أذان المذياع الرسم. واضح؟ في بارك فيكم ما تعملوش فتنة. بلغني أن بعض الإخوة يمتنعون عن الصلاة وراء الإمام الرسمي لأنه لم يحل بعد وقت الصلاة، فينتظرون نصف ساعة أو 35 دقيقة ويصلون. قلوا لا، هذه فيها فتنة والعياذ بالله، والفتنة أشد من القتل. يبارك فيكم، نحن ناقص مانيش ناقصين مشاكل. رب سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال الله في شأن أهل النفاق تحسبهم جميعا قلوبهم شتى، لا لتشتيت الصف الإسلامي، لا لتشتيت جماعة المسلمين. يبارك فيكم، إذا كان أقاموا الصلاة بعد 4 أدراج صلي وراهم و لا تبعوا الإمام الموجود ولا حرج في ذلك إن شاء الله، والصلاة صحيحة حتى ربي سهل إن شاء الله ونخرج بيان رسمي فتوى فقهية معتمدة في تونس بين التوقيت الصحيح والمزعوم إن شاء الله. إذا كان وزارة الشؤون الدينية التزمت بذلك مرحبا، وإلى التزموا به عند الإخوة في الولايات ما فيهم حتى حرج إن شاء الله، ما فيهم حتى مشكلة، فدعوني من الفتنة والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها كما يقال. رجل له ابنة وعم من عمته أرضعتها جدتهما أي والدة أمها بنت عم رضعتها جدتها، أراد أن يتزوج أختها الصغرى، فما حكم ذلك مع العلم أن والده يجزم أن جدتها أرضعتها، أرضعت الصغرى والكبرى، خاطر هي تعود على الأخرانية، الأخيرة هي الصغرى، أي باهي أرضعت الكبرى وكان عمرها 6 كذا كذا، باهي التفصيل في مسألة الرضاعة باختصار والله أعلم أن الذي يرضع من امرأة يصير ولدا لها، يحرم من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الإنسان إذا كان رضاع امرأة يصبح ابنا لها، والبنت كذلك إذا رضعت من امرأة تصبح بنتا لها. هذه البنت أبناء المرأة هذه اللي رضعتها الكل يصيروا إخواتها، فلا يحل لهذه البنت أن تتزوج بولد من هذه من أولاد هذه المرأة. أما البنت الصغرى كما في الحق هذه، البنت الصغرى ما ذنبها؟ لم ترضع من هذه المرأة، لم ترضع من جدتهم، فيحل لها أن تتزوج بمن شاءت من أبناء هذه المرأة. المشكلة كان في البنية اللي رضعت، البنت التي رضعت صارت أختا لهذه العائلة، لهذه الأولاد، واضح؟ فلا يحل لها أن تتزوج بأحد منهم. كذلك الولد إذا رضع من امرأته صار ابنا لها، فلا يحل له أن يتزوج ببنت من بناتها، واضح؟ أما أخواته من الذكور الذين لم يرضعوا فيحل لهم أن يتزوجوا بمن شاءوا من هؤلاء البنات، واضح؟ قال السائل: الرجاء توضيح مدى الجهر والسر في التلاوة أثناء الصلاة، المدى الأقصى، حيث أن بعض الأخوة يشوشون برفع أصواتهم أثناء الصلاة السرية على غيرهم من المصلين. لا، الصلاة السرية الإنسان يحرك شفتيه ويسمع نفسه فقط من غير ما تسمع الصوت. أحيانا بعض الأئمة يبدأ عنده مصدح الميكروفون هذا في فمه فتسمع بعض الهمسات وكذا، لأنه عنده جهاز صوت يعني كهربائي فقط. أما الإنسان يوقف يصلي صلاة السر فلا يسمعه من بجانبه. إذا كان أصلي بجنبه اللي بجانبك سمعك فقد جهرت، أصبحت صلاة جهرية. أما الصلاة السرية أنه لا يسمع حد من الذين يحيطون بك، فإنسان يتكلم من غير صوت يحرك شفتيه فقط. بما يخص المرأة، المرأة تصلي مثل الرجل، تجهر وتسر، لكن أعلى درجات الجهر للمرأة هي أدنى درجات الجهر للرجل، فتتكلم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. جهر مش تسمع لي في الشارع، لا تسمع حتى يوقف جنبها في البيت يسمع حد صلي، وتسر كما الرجل كذلك، واضح؟ فإن الصلاة في بيوت الله حكمها السر. بعض الأخوة يجي مسبوقين، يجي متأخر، فتبت ركعة ويبدأ عنده صوت حسن معاه ويدخل قواعد الترتيل ويبدأ يمول ويسمع فينا ويقرأ على حمزة والكسائي وحفص ورش. لا لا لا، اتق الله، شوش. وكما قلنا الدليل يختمها به هذه الكلمة: إذاية المسلمين لا تجوز شرعا ولا كلام. فما نرفعش أصواتنا في بيت الله، خاطر بيت ربي ملك للمسلمين الكل، ماهوش بيتي أنا ولا بيتك أنت، اسمه بيت الله، واضح؟ ما نشوشوش. النبي صلى الله عليه وسلم فما حديث مرة سمع من يرفع صوته فكشف الغطاء وقال: كلكم من يجي ربه فلا يجهر أحدكم على أخيه أو على غيره بالتلاوة أو بالقراءة. والحديث رواه ابن أبي خيثمة بسند حسنه الحافظ في الفتح. فلا يجوز رفع الصوت في بيوت الله لأنها ملك لكافة المصلين، الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. لدي بعض الأصابع سقية بالبيح، وعندما أتوضأ وأحس بحكة شديدة فهل يجوز أن أمسحها؟ لا بأس، إذا كان إنسان عنده مشكلة في سقيه مذبيح أو مجروحة خاصة في الشتاء فيسقط تخليل الأصابع، يصب الماء صبان من بعيد وصبع مضمومة يسقط التخليل، لأنه يعني إذا خلل يعني يزداد المرض والجرح يفتح، واضح؟ فما يخللش، يغسل غسلان أو يمسح مسحان بيديه، واضح؟ ويستعمل الدواء إن شاء الله، يلبس الجوارب وممكن باش ينقص الأذى يمسح على الجوارب بعد في الصلوات الآتية، وكما رخص النبي صلى الله عليه وسلم يمسح 5 صلوات للمقيم و3 أيام بلياليهن بالنسبة للمسافر، وهي رخصة لا ليس يعمل بها الإنسان بالضرورة ولا كلام. يصلي إن شاء الله. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين.